بالنسبة لبيع الدم لا يحل كما لا يخفى عليكم، ممكن الإنسان يتبرع، ممكن بعد ما يتبرع يأخذ مكافأة. هل يحل التأمين الصحي التجاري؟ التأمين الصحي على قسمين، إما تأمين تجاري يدفع إنسان عوض على أننا إذا مرض نعالجه مقابل الأقساط الشهرية اللي دفعها، شركة تأمين تقوم بهذا. هذا أفتت المجامع الفقهية باتفاق بتحريمه، لا يجوز، هذا فيه غرر، أن تدفع أقساط ما تدري تمرض أو ما تمرض. لكن التأمين الجائز هو التأمين التعاوني، يعني مثلا الدولة تعطي موظفين تأمين صحي، الشركة التي أنت فيها القطاع اللي أنت فيه يعطيك تأمين صحي لك ولأولادك من باب التعاون دون أن تدفع أقساطا. مجموعة تجتمع وتسوي صندوق أسري من خلاله يعالجون المرضى، يسفرونهم برا، هذا جائز. فمتى كان أقساط مقابل تأمين هذا لا يجوز. أما متى كان الإنسان يدفع شيئا متبرعا، فإن أصابه مرض أو أصاب غيره مرض يولج منه، فإن هذا صورة جائزة. أنا أقول هذا لأن بعض الأخوة قد تجد في مستوصفاتهم شركات تأمين صحي فاتحة فرع، فيحتاج يعرف الحكم الشرعي.